الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فدرس اليوم إن شاء الله تعالى نتناول فيه ذكر بعض المباحث التي يتكلم عليها الصرفيون. ما هي المباحث التي يتولاها الصرفيون في كتبهم؟ يتولونها بالشرح والتمثيل. ما هي المسائل التي يتطرقون لها؟ ما هي مسائل هذا الفن؟ هذا ما سنذكره في هذا الدرس وفي الدرس الذي بعده. نمر على أكثر مباحثهم إجمالا، يعني أنا لا أريد شرح هذه المباحث بالتفصيل، لا، أريد أن نمر عليها كخارطة، نعرف المواضيع التي يتناولونها ونأخذ نبذة عامة أو فكرة هذه المباحث. قبل أن ندخل في هذه المباحث، هناك سؤال ينقذح في الذهن: هل الصرفيون يدرسون جميع الكلمات؟ يعني هل كل كلمة في اللغة تدخل تحت مبحث الصرفيين؟ الكلمة كما تعلمون تنقسم إلى ثلاثة أقسام عند جمهور أهل اللغة: فعل واسم وحرف. فعل مثل درس، فهم، شرب، قام، جلس، فعل. والقسم الثاني الاسم مثل حمد، قلم، كتاب، بيت، علم، هذه أسماء. القسم الثالث الحرف، وهو ما دل على معنى في غيره مثل هل، بل، في، من، إلى، عن، هكذا. الصرفيون يتناولون قسما أو جزءا من القسمين الأوليين، الفعل والاسم. الحرف لا يدخل في مباحث الصرفيين، الحرف هذا مستبعد، الصرفيون لا يتكلمون عليه ولا يتناولونه بالدرس والشرح. بقي الفعل والاسم. هل جميع الأفعال تدخل في نطاق الصرفيين في دراساتهم وكلامهم؟ يقولون لا، الذي يدخل من الأفعال هو الفعل المتصرف. الأفعال نوعان: متصرف وجامد. جامد مثل نعمة، بئس، عسى، ليس، هذه أفعال جامدة لا تتصرف، لا تتحول إلى ماضي ومضارع وأمر ويشتق منها المصدر واسم الفاعل واسم مفعول. وهناك أفعال متصرفة مثل جلس ويجلس، اجلس، جالس، مجلوس عليه، إلى آخره، هذه متصرفة. فالصرفيون يتناولون جزءا من الأفعال. طيب، وبالنسبة للأسماء كذلك يتناولون جزءا من الأسماء. الأسماء تنقسم إلى أسماء متمكنة التي يمكن تصريفها ويمكن اشتقاقها، يسمونها المعربة، مثل كتاب، تقول كتب ويكتب كتابا وكتابة، كتبا، إلى آخره. وهناك أسماء يقولون تشبه الحروف، أسماء متوغلة في البناء مثل الضمائر، مثل هو وهي، مثل أسماء الإشارة هذا وهذه، مثل الأسماء الموصولة الذي التي، هذه لا يتناولها الصرفيون بالبحث والدراسة. لسه مطلوب منكم الآن يعني حفظ هذه الأشياء، أنا لا أريد أن تحفظوا هذه الأشياء وأن تعرفوا، أريد فقط أخذ نبذة وفكرة عن مباحث الصرفيين وما يدخل في نطاق دراستهم. إذن أهل الصرف يتناولون جزءا من الأفعال وجزءا من الأسماء. والحروف لا يدخل في دراستهم جملة وتفصيلا. نذكر مباحث الصرفيين. ما الذي يتكلم عليه الصرفيون في كتبهم؟ من المباحث المهمة ودائما يبدأون بها مبحث يسمونه الميزان الصرفي. الميزان الصرفي، هل تعرفون الصائغ الذي يصوغ الذهب؟ هذا الصائغ ماذا يفعل؟ يصنع من هذه المادة الواحدة يصنع منها أنواعا كثيرة وأشكالا مختلفة. يصنع من الذهب، يصنع شيئا يكون في العنق، شيئا يكون في الأذن، شيئا يكون في اليد، اسمه الصائغ. كذلك التاجر عنده ميزان يزن فيه الأشياء، فإذا طلب منه مقدارا معينا من السلع وضع السلعة في هذا الميزان ليعرف الزائد من الناقص. كذلك الصرفيون وضعوا لأنفسهم ميزانا يعرفون به أصول الكلمة، ليعرفوا الحرف الزائد وليعرفوا ترتيب الحروف، ما هو الأول من الحروف والثاني والثالث، وليعرفوا حركات الحروف، هذا الحرف متحرك وهذا الحرف ساكن إلى آخره. فوضعوا ميزانا اتفقوا على أن يكون فعل، اصطلحوا على هذا فعل. لماذا اختاروا هذا الوزن؟ مجمل الأسباب تنحصر في ثلاثة. السبب الأول، قالوا أكثر الكلمات العربية على ثلاثة حروف ثلاثية، فلو جعلنا الوزن على أكثر من ثلاثة أحرف، لو جعلنا على أربعة حروف أو على خمسة حروف، لاحتجنا عند وزن أكثر الكلمات إلى حذف حرف من الوزن، حينئذ الزيادة هو الأولى من الحذف، فقالوا نأخذ الأقل والذي عليه أكثر الكلمات. السبب الثاني، قالوا يكثر التغيير في الأفعال، الأفعال هو الذي يكثر فيها التغيير، تقول درس ويدرس وأدرس، بخلاف الأسماء، الأسماء تكون تابعة للأفعال في باب الصرف، فقالوا الأنسب أن يكون الوزن على الفعل فعل. هناك سبب ثالث، قالوا مخارج الحروف إجمالا، يعني في الإجمال على وجه العموم ثلاثة، الشفتان والحلق واللسان، من هذه المخارج تخرج الحروف، فقالوا بالنسبة للفاء من فعل هذا من الشفة، وبالنسبة للعين فعل هذا من الحلق، وبالنسبة لللام من فعل هذا من اللسان، فجمعنا مخارج الحروف، هكذا يقولون. طيب كيف يزنون الكلمات؟ قال الصرفيون نقابل بين كل حرف وما يوازيه في الميزان، ونعطي الحرف الذي في الميزان نفس حركة الحرف الذي في الكلمة الموزونة. مثال هذا، الفعل ذهب، ذهب، ثلاثة حروف كل حرف مفتوح عليه حركة الفتحة، فقالوا نضع ذهب على وزن فعال، الذال تقابل الفاء، ذال مفتوحة فاء مفتوحة، هاء تقابل العين، الهاء مفتوحة العين مفتوحة، والباء تقابل اللام، فاللام مفتوح الباء مفتوحة نجعل اللام مفتوحة كذلك. ويسمون الذال في ذهب، يقولون الذال فاء الكلمة، والهاء عين الكلمة، والباء لام الكلمة، نفس الترتيب ونفس الحركات. مثال آخر، كلمة فاهم ما هو وزنها؟ قالوا فاهم على وزن فاعل. أين عين الكلمة في فاهم؟ يقولون لحظة، نضع فاهم على وزن فاعل فسيظهر لنا أن الهاء في فاهم تقابل العين في فاعل. هل هناك حرف زائد؟ يقولون نعم، الألف زائدة، لأن فاهم الفاء تقابل الفاء، والألف تقابل الألف، والهاء تقابل العين، والميم تقابل اللام. إذن الألف حرف زائد لأن الوزن فعل، هنا فاعل، والهاء في فاهم مكسورة، نجعل العين في فاعل مكسورة، وهكذا. وهذه فيها فوائد كثيرة يتناولونها في هذا المبحث ويسمونه الميزان الصرفي، يعرفون الزائد ويعرفون ترتيب الحروف ويعرفون حركات الحروف. وهل ينبني عليه شيء؟ نعم، ينبني عليه أشياء كثيرة. أيضا من مباحث الصرفيين يقسمون الأفعال باعتبارات كثيرة، منها ما ينظرون إليه باعتبار التجرد والزيادة، فيقولون الفعل، هناك فعل مجرد وهناك فعل مزيد، أو يقولون بعضهم يجعلها هكذا، يقولون هناك فعل ثلاثي وهناك فعل رباعي. الأفعال إما أن تكون على ثلاثة حروف وإما أن تكون على أربعة حروف أصلية، والثلاثي هناك الثلاثي المجرد وهناك الثلاثي المزيد، هناك الرباعي المجرد وهناك الرباعي المزيد. ويبدأون بذكر أوزان هذه الأفعال التي وردت في لغات العرب، وينظرون إلى هذه الأفعال بنظرين، الماضي والمضارع. نأخذ مثالا لكلامهم حتى نرى ما فائدة هذه الأوزان. مثال، يقولون الوزن فعل، الوزن فعل، مثل ظرف فلان فهو ظريف، وشرف فلان فهو شريف، وحسن فلان. هذه الأوزان يقولون إذا جاء الفعل في الماضي على فعل فمضارعه لا يكون إلا على مضموم العين يفعل. فإذا أردت أن تأتي بالمضارع من ظرف لا تقول يظرف ولا يظرف، هذا لم يرد في لغة العرب، فإذا قلت ظرف قل يظرف، وإذا قلت كرم يكرم، وإذا قلت شرف قل يشرف. من يضبط لنا هذا الكلام؟ الصرفيون في هذا المبحث. كذلك يقولون مثلا الوزن فاعل، إذا جاء الفعل على هذا الوزن فمضارعه غالبا يكون على يفعل مفتوح العين، مثل فرح، فرح على فاعل، راكب فاعل، شرب، فقل فرح يفرح، ركب يركب، وشرب يشرب. لا تقول مثلا فريح يفرح، لا. أيضا يتكلمون على معاني هذه الصيغ في هذا المبحث، فيقولون مثلا ما كان على وزن فعل هذا يكون غالبا في الطباع، يأتي غالبا في الطباع، مثل حسن يعني طبعه حسن، قبح، كبر، شرف، يأتي في الطباع. هذه فائدة، إذا وجدت فعلا يدل على شيء من هذه تعرف أنه على وزن فعل. مثال آخر، يقولون مثلا في هذا المبحث الوزن افعل، افعل هذا الوزن دائما يأتي للمبالغة في الألوان والعيوب. افعل تقول بيض، يعني بالغ في البياض، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. اعور، سود، احول، يعني بلغ في الحول مبلغا مبالغا فيه فوق العادي، وهكذا. من المباحث كذلك التي يتكلم فيها الصرفيون مبحث تقسيم الأفعال باعتبار الصحة والاعتلال. حروف العلة طبعا تعرفونها، هي الألف والواو والياء. يقول الحرف المعتل في الفعل قد يكون في أوله، مثل وعد أول حرف فيه الواو حرف علة، وجد، يأس. يقولون هذا الوز هذه الأفعال لها أحكام، إذا أتيت بالمضارع منها أو بالأمر، كيف تأتي بالمضارع من وعد، وكيف تأتي بالأمر؟ تقول تريد أن تأمر إنسانا بأن يعد إنسانا آخر، كيف؟ عد. ما الذي ما هي الأمور التي والتغييرات التي تترتب عليه؟ كذلك قد يكون الفعل معتل العين، يسمونه الأجوف، مثل باع، يبيع، يزيد، هذا له أحكام أيضا. قد يكون الحرف الأخير حرف علة، دعا، يدعو، رمى، يرمي، آخر حرف حرف علة، هذا أيضا له أحكام تكلمنا فيها ويذكرها الصرفيون. أكتفي بهذا القدر ونكمل في الدرس القادم باقي المباحث. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.